بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. نعم. باب الضمان. لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. تقدم لنا أن العين المرهونة من حيث الاحتياج إلى النفقة وما فيها من منفعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون العين المرهونة مما لا يحتاج إلى نفقة، كقلم وساعة وسيارة وما أشبه ذلك من الجمادات، فهذه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها، وذلك لأنها لا تحتاج إلى نفقة، ونفقة المرتهن وانتفاع المرتهن إنما هو في مقابل النفقة، في مقابل النفقة. والحال الثاني والقسم الثاني أن تكون العين المرهونة مما يحتاج إلى نفقة لكن ليس فيها ما يقابل تلك النفقة، ليس فيها ما يقابل تلك النفقة. فقد تقدم أن ذلك أن النفقة تكون على الراهن كأجرة مخزنه وحفظه وكفنه وما أشبه ذلك. والقسم الثالث أن تكون العين المرهونة مما يحتاج إلى النفقة وفيها ما يقابل تلك النفقة كمركوب ومحلوب ونحو ذلك، فللمرتهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحريا بذلك العدل. وظاهر كلامه وللمرتهن ظاهره ولو لم يأذن الراهن، وهو كذلك، لأن هذا حق جعله الشارع له، فلو فرض أن الراهن قال لا أسمح لك بالانتفاع، أنا سوف أنفق على الرهن، فللمرتهن أن ينتفع ولو لم يأذن الراهن، لأن هذا حق جعله الشارع له. طيب، هنا مسألتان. المسألة الأولى: إذا أنفق المرتهن على الرهن وصار ينتفع بهذا الرهن بحلب وركوب، فإما أن تكون النفقة أكثر مما فيه من منفعة، وإما أن تكون أقل. فإن كانت النفقة أكثر فإن المرتهن يرجع على الراهن بما زاد، فلو فرض أنه ينفق عليه كل يوم 20 ريالا وركوبه وحلبه 10 ريالات فيرجع عليه بما زاد على النفقة. والعكس بالعكس، لو قدر أن النفقة أقل من المنفعة، بمعنى أنه كانت النفقة كل يوم 10 ريالات والركوب والحلب يساوي مثلا 20، فإنما زاد إيش؟ ما يرده، يحفظه يكون تبعا للرهن، يعني هذا نماء يكون تابعا للرهن. المسألة الثانية: إذا قدر أن المرتهن لا يريد الانتفاع بالمرهون، يعني المرهون مما فيه منفعة ولكن المرتهن يريد الإنفاق ولا يريد الانتفاع بل يريد التأجير مثلا، يقول تؤجر، فله ذلك، أقول فله ذلك، لكن لا بد من أن يرجع إلى من؟ الراهن. فلو فرض مثلا أنه رهنه بعيرا أو رهنه بقرة أو ما أشبه ذلك وصار ينفق عليها، لكن يقول أنا لا أحتاج إلى الحلب ولا أحتاج إلى الركوب، سوف أؤجر هذه العين، فنقول في هذه الحال أما انتفاعك بنفسك فلا بأس، وأما انتفاع غيرك فلا بد من إذن من؟ الراهن. وشبيه بهذا العين المعارة، أي العين المعارة ينتفع بها المستعير، لكن ليس للمعير، ليس للمستعير أن يعير. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع. إن أنفق على الرهن، والمراد بالرهن هنا ما يحتاج إلى نفقة ولا منفعة فيه، يعني القسم الثاني، فهمتم؟ إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، مع إمكانه، كما لو كانت العين المرهونة تحتاج إلى نفقة وليس فيها منفعة تقابل تلك النفقة، ففي هذا الحال يقول لم يرجع، لم يرجع. فهمت يا أحمد؟ طيب، لم يرجع لماذا؟ لأنه كان بإمكانه أن يستأذن، يعني الواجب عليه أن يستأذن، والاستئذان هنا ممكن، ولهذا قال مع إمكانه، يعني مع إمكان استئذان الراهن. مثال ذلك رهنه مثلا عبدا، مثلا ليس فيه أن رهنه عبدا، ولكن هذا العبد ليس فيه ما يقابل منفعته، ليس عنده صناعة ولا يعرف يخدم وما أشبه ذلك، أو رهنه مثلا شيء شات، رهنه شاتا لا تحلب، فصار الراهن المرتهن ينفق عليها مع إمكان استئذان الراهن، ففي هذا الحال نقول لا يرجع. ولماذا؟ حتى ولو نوى الرجوع، وذلك لأنه مفرط بترك الاستئذان، لأنه مفرط بترك الاستئذان، وكان الواجب عليه أن يستأذن. أما إذا تعذر قال: وإن تعذر رجع. وإن تعذر رجع، يعني بمعنى أنه أنفق على هذا الحيوان الذي الأصل أن نفقته تكون على الراهن، ولكنه حينما أراد الإنفاق تعذر عليه أن يستأذن من الراهن، إما لسفر وإما لغيبة وما أشبه ذلك، فإنه يقول المؤلف رجع، رجع. وظاهره يرجع ولو لم ينوي الرجوع، أنه يرجع ولو لم ينوي الرجوع. وهذه المسألة أعني من إذا أنفق المرتهن على العين المرهونة فهل يرجع على الراهن أو لا يرجع؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات، بل نقول أعم من ذلك، وهي أن كل من أدى عن غيره حقا واجبا، كل من أدى عن غيره حقا واجبا فهل يرجع عليه أو لا يرجع عليه؟ مثلا افرض أن رجلا مثلا جاء إلى شخص يطلبه دينا، فجاء جاره وأعطاه، قال: كم الدين؟ قال: الدين 10,000، وأعطاه 10,000، فهل يرجع الجار على جاره أو لا؟ واضح؟ طيب، إذن نقول كل من أدى عن غيره حقا واجبا فهل يرجع أو لا يرجع؟ المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينوي الرجوع، أن ينوي الرجوع، فله أن يرجع، وذلك لأنه أدى هذا الحق عن غيره بنية الرجوع، فله أن يرجع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه لا خلاف فيها. والحال الثانية أن ينوي التبرع فلا يرجع، فينفق على الحيوان بنية التبرع، أو يوفي الدين بنية التبرع فلا يرجع، وذلك لأن رجوعه رجوع في الهبة، والرجوع في الهبة محرم، ولا سيما أنها مقبوضة، لا سيما أنها مقبوضة، والرجوع في الهبة بعد قبضها لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز للواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الأب فيما نحله لابنه. الحال، وهذه أيضا لا خلاف فيها. الحال الثالثة ألا تكون له نية، ألا تكون له نية، وهذه هي التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها، بمعنى أنه أدى هذا الحق سواء كان نفقة حيوان أو قضاء دين ولم تكن له نية، لم ينوي الرجوع، لم ينوي الرجوع أو عدم الرجوع، فهل يرجع أو لا يرجع؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يرجع، لقوله راجع رجع، وظاهره ولو لم ينوي الرجوع، لكن هذا الظاهر مخالف للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فالمشهور من المذهب أنه لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع، فإذا أدى عن غيره حقا واجبا أو أنفق على حيوان ولم ينوي الرجوع، يعني لم تكن له نية، فيقول لا يرجع، لا يرجع. ولكن القول الثاني وهو الذي مشى عليه الماتن وهو ظاهر كلامه أن له أن يرجع، أن له أن يرجع، وذلك لأن الأصل أن الإنسان لا يبذل مالا لغيره إلا على سبيل المعاوضة، الأصل أن الإنسان لا يبذل مالا لمصلحة غيره إلا على سبيل المعاوضة والمقابلة، فعلى هذا له الرجوع. الحاصل أن كل من أدى عن غيره حقا واجبا من دين أو غيره فهل يرجع أو لا يرجع؟ المسألة لها ثلاث حالات، الحالة الأولى أن ينوي الرجوع، والثانية أن لا ينوي، أن ينوي التبرع، والثالثة أن لا تكون له نية. والمذهب يرجع إن نوى فقط، فخرج بقولنا إن نوى إذا نوى عدم الرجوع أو إذا لم تكن له نية. يقول المؤلف رحمه الله راجع ولو لم يستأذن الحاكم. لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم قال إذا تعذر استئذان المالك فالواجب أنه يستأذن من الحاكم، والصواب ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه يرجع ولو لم يستأذن الحاكم، وذلك لأن هذه المسألة وهي الإنفاق على الحيوان ليس فيها حكومة ولا خصومة، لأن كل أحد يعلم أن الحيوان مما يحتاج إلى نفقة، مما يحتاج إلى نفقة، ولأن أيضا ولأن هذا الرهن، يعني بقاء الرهن في يد المرتهن كان بإذن من الراهن، وإذا كان بإذن من الراهن فمعناه أنه التزام بما يجب له من نفقة وغيرها. يقول المؤلف رحمه الله وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها. وكذا يعني وكذا الحكم في وديعة هرب ربها. مثاله إنسان أودع شخصا شاة قال خذها للشاة احفظها وهرب، أو ذهب ولا يعلم. كذلك أيضا دواب مستأجرة، استأجر إنسان استأجر دابة من شخص ولكنه لم يجد مالكها، فصار المستأجر ينفق عليها أو صار المودع ينفق عليها. عندنا مسألة الوديعة ومسألة الدواب المستأجرة، فهل يرجع أو لا يرجع؟ نقول الكلام فيها كالكلام في مسألة الرهن. فهذا الرجل الذي أودع شاة وصار ينفق عليها نقول له أن يرجع إلا إذا نوى التبرع، إلا إذا نوى التبرع. شوف على المذهب يرجع إن نوى الرجوع، وعلى القول الراجح لا يرجع إذا نوى التبرع، فيكون له الرجوع في حال النية وفي حال لم يكن له نية. يقول ودواب مستأجرة هرب ربها، يعني أي مالكها، ففي هذه الحال له أن إيش؟ له أن يرجع، لأن الإنفاق على الحيوان واجب، ولما تعذر الإنفاق ولما تعذر الاستئذان من المالك فإن الواجب أن ينفق وأن يرجع على المالك. قال رحمه الله ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. لو خرب الرهن فعمره بلا إذن، بمعنى أنه رهنه بيتا، وهذا البيت احتاج إلى عمارة، تصدع في سقفه أو ما أشبه ذلك، فعمره المرتهن بلا إذن، يعني قام المرتهن بالترميم، بالترميم، فيرجع بآلته فقط. المثال: إنسان رهن شخصا بيتا وحصل في هذا البيت تصدع في جدرانه وفي سقوفه، فاشترى المرتهن آلة، آلة ب5000، واستأجر عمالا ب2000، كم الآن كلف؟ 7000. إذا أراد أن يرجع، يرجع بالآلة فقط ولا يرجع بأجرة العمال. لماذا لا يرجع؟ قالوا: لأن البيت لا يتضرر لو بقي، لا يتضرر لو بقي، وبإمكانه أن يستأذن. يعني الآن المرتهن كان بإمكانه أن يستأذن الراهن في مسألة العمارة. وفرق بين الحيوان وبين البيت، لأن الإنفاق على الحيوان، لأن الحيوان يحتاج إلى نفقة، بخلاف البيت، فالبيت لو بقي وهو متصدع أو متشقق لم يضره ذلك شيئا، ولذلك يرجع بالآلة فقط، لأنه لم يستأذن، فآلته يرجع بها. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الضمان. باب الضمان. الضمان مأخوذ من الضمن، من الضمن، لأن ذمة الضامن تدخل في ذمة المضمون عنه، هذا الضمان، وهو في اللغة بمعنى الالتزام. ضمن، ضمن بمعنى التزم. وأما اصطلاحا فهو التزام ما وجب وما قد يجب مع بقائه، وإن شئت قل التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. فالضمان شامل للأمرين: التزام ما وجب على غيره وما قد يجب. أما صورة التزام ما وجب على غيره فأن يكون على شخص دين حال، يكون على شخص دين حال ويطالبه صاحب الدين به وإلا حبسه، فجاء شخص وقال: أنا أضمنه، أمهله شهرا وأنا ضامن، هذا التزام ما وجب. التزام ما قد يجب، يعني الدين إلى الآن لم يثبت ولكنه قد يجب، كما لو حضر إلى البلد تاجر غريب وأراد الشراء من التجار وليس معه نقد، ليس معه نقد، فجاء شخص من أهل البلد، من وجهاء البلد، فقال للتجار: ما اشترى منكم فلان فأنا ضامن له، لأجل أن يسهل أمره ومهمته. هذا التزام ما قد يجب، هذا هو الضمان. إذن الضمان التزام ما وجب، وجب بمعنى ثبت من الديون، أو التزام ما قد يجب، يعني ما قد يثبت. فعلى هذا يكون التعريف: التزام الضمان التزام ما وجب على غيره أو ما قد يجب. والضمان دل على جوازه الكتاب والسنة. قال الله عز وجل في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأما السنة فمنها قصة أبي قتادة حينما ضمن الدينارين وقال ضمن الدينارين اللذين على الأنصار وقال: الديناران علي يا رسول الله، فهذا ضمان. وأما النظر، وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة. وأما النظر فلأن فيه مصلحة، مصلحة للدائن ومصلحة للمدين ومصلحة للضامن أيضا. فعندنا الآن ضامن ومضمون عنه ومضمون له، فالضامن هو الذي التزم، والمضمون له هو صاحب الدين الدائن، والمضمون عنه هو المدين. فهمتم؟ إذن الضمان ضامن ومضمون له ومضمون عنه، فالضامن هو الذي التزم بالدين إما بما وجب أو ما قد يجب، والمضمون له هو الدائن صاحب الحق، والمضمون عنه هو المدين. فالضمان فيه مصلحة، مصلحة للضامن، مصلحة للضامن، ومصلحة للمضمون، ومصلحة للمضمون عنه. أما مصلحة الضامن فهي في الواقع مصلحة أخروية، وهي الإحسان، والله عز وجل يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأما مصلحة المضمون عنه، المضمون عنه فلأنه يجد من يقرضه، لأن الضمان حقيقة وثيقة، فهو كالرهن. وأما مصلحة المضمون له فلأنه بهذا الضمان إيش؟ يتوثق لحقه، يتوثق لحقه. طيب، ما حكم الضمان؟ نقول أما بالنسبة للمضمون له، للمضمون له فجائز، فطلب الضمان في حقه جائز، لأنه يريد التوثق لحقه. وأما بالنسبة للمضمون عنه فجائز أيضا، لأن لكل إنسان أن يضمن وأن يرهن وما أشبه ذلك. وأما بالنسبة للضامن فهو مستحب، مستحب، هذا الأصل، الأصل أن الضمان مستحب، وقد يجب، وقد يجب. قالوا كما لو رأى مضطرا إلى أكل أو دواء ولم يجد من يبيع عليه إلا بضمان فإنه يجب. إن شخص وجد شخصا يحتاج إلى دواء أو إلى طعام أو شراب ولم يجد من يعطيه هذا الدواء أو الشراب أو الأكل إلا بضامن فيجب، لأن فيه إنقاذا لنفس معصومة، وإنقاذ النفس المعصومة أمر واجب. ولكن مع كونه مستحب يجب على الإنسان أن يحذر، أن يحذر، لأنه قد يبذل الضمان يريد الإحسان ولكن تكون العاقبة على عكس ذلك، لأن من الناس من يحسن الظن ببعض المدينين فتجده يلتزم له ويضمنه، ومع ذلك تكون العاقبة أن الذي ربما يحبس أو يتعرض للأذى هو الضامن. ولذلك قال الشاعر ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق، فإن ضمنت فحاء الحبس بالوسط. ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط. يعني أن مآل الضامن في الغالب أنه إلى الحبس. وقال الشاعر الآخر يقول وجدنا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة أو للقطيعة، وجدنا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة أو للقطيعة، طاء الطلاق وشين الشهادة وضاد الضمان وواو الوديعة، ففكر وقدر ولا تعجلا بقلب عقول وأذن سميعة. شف طاء الطلاق يؤدي إلى إيش؟ الندامة والقطيعة، والشهادة أيضا قد تؤدي، لأن يعني الإنسان قد يشهد ويتضرر. الضمان وكذلك أيضا الوديعة، قد يودع شخص ويسلمه، يطالبه أو يحصل تلف بغير تعد وتفريط وإيش يزمه بالضمان مع أنه محسن. ما هي الحروف يا أحمد؟ تعيد لنا أبيات. طيب، يقول وجدنا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة أو للقطيعة، طاء الطلاق وشين الشهادة وضاد الضمان وواو الوديعة. وش الحروف تكون؟ طاش، طا، شين، ضاد، واو. حطها في وجدنا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة أو للقطيعة، طاء الطلاق وشين الشهادة وضاد الضمان وواو الوديعة، ففكر وقدر، ها، قدر الأمور، ولا تعجلا بقلب عقول وأذن سميعة. يفكر وتأمل بقلب عقول لا بالعاطفة، لأن العاطفة إذا لم تحكم بالشرع وبالعقل تكون عاصفة تعصف بالإنسان. لكن قصدي طاء الطلاق وشين الشهادة، عندنا طاء شين ضاد واو، حطوها يرملون قطب جد ها تشطب وشي، لا مو بلازم بالترتيب عكس ها لو ما عندنا لو، لا طاء الطلاق وشين الشهادة وضاد الضمان وواو الوديعة. ها وجدنا حروف انسداد سريعة تجر الندامة أو القطيعة، طاء الطلاق وشين الشهادة وضاد الضمان وواو الوديعة. ففكر بقلب ولا تعجل، لا ففكر وقدر، فكر وقدر ولا تعجل بقلب عقول وأذن سميعة وأذن سميعة. طيب كيف نجمعها؟ طاء شين وضاد واو ايش لو شط ضو ذو شط ها ضو لا ما تصح ضو طيب غير ضو شط لان في تنافر ضط مشكله الموح أعرفها. طيب يقول المؤلف رحمه الله لا يصح إلا من جائز التصرف. الضمان له شرطان، الشرط الأول أن يكون الضامن جائز التصرف، وأشار إليه بقوله لا يصح إلا من جائز التصرف. والشرط الثاني ما يأتي في آخر الباب، وهو أن يكون الدين واجباً أو مآله إلى الوجوب. فالضمان له شرطان، الشرط الأول أن يكون الضامن جائز التصرف، والشرط الثاني أن يكون الدين واجبا يعني ثابتا أو مآله إلى الثبوت كما سيأتي. قال لا يصح إلا من جائز التصرف، وجائز التصرف هو من جمع أربعة أوصاف، أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. لماذا اشترط أن يكون من جائز التصرف؟ لأنه يتضمن بذل مال، إذ لو تعذر الاستيفاء من المضمون عنه فالضامن يستوفي من فالمضمون له يستوفي من إلى الضامن، بل على المذهب له أن يستوفي من الضامن مع وجود المضمون عنه، مع وجود المضمون عنه. إذن نقول لا يصح إلا من جائز التصرف، لأنه تصرف مالي بل وتبرع مالي في الواقع. ومعلوم أن التصرف لابد أن التصرف المالي لابد أن يقع من شخص جائز التصرف وعليه. فمثلا ضمان الصبي والسفيه والمجنون كل هذا لا يصح. قال رحمه الله ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، لرب الحق، اللام هنا للإباحة، ورب الحق أي صاحب الحق، والمراد به هنا المضمون له، مطالبة من شاء منهما يعني من الضامن والمضمون عنه، أن يطالب الضامن والمضمون عنه، فإن شاء طالب الضامن وإن شاء طالب المضمون عنه. وظاهره وله لرب الحق مطالبة من شاء منهما، لأن مطالبة من شاء منهما لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه. واضح؟ إذن صاحب الحق له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون عنه، يطالب المضمون عنه باعتباره أصلا، ويطالب الضامن باعتباره فرعا وبدلا. فما دام أنه التزم إذن ذمته دخلت في ذمة الآخر فكان كالشيء الواحد. والقول الثاني في المسألة أن المضمون له أي صاحب الحق أو رب الحق لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذر الوفاء من المضمون عنه، لا يملك أن يطالب الضامن إلا عند تعذر الوفاء من المضمون عنه. وأيدوا قولهم هذا بأمرين. الأمر الأول قالوا إن الضامن فرع والمضمون إن المضمون عنه أصل والضامن فرع، ولا يطالب الفرع مع وجود الأصل، كما أنه لا يعدل إلى التيمم مع وجود الماء. وثانيا قالوا إن الضامن إنما ضمن التوثق عند التعذر، إنما ضمن التوثق عند التعذر، فإذا تعذر فليطالب، أما مع عدم التعذر فليس له ذلك. وقاسوا هذه المسألة على الرهن، قالوا كما أن المرتهن لا يملك بيع العين المرهونة إذا حل الأجل إلا عند تعذر الوفاء من الراهن، فكذلك بالنسبة للضامن. مفهومنا؟ لا، يعني المرتهن عنده عين مرهونة وحل الأجل، هل له بيعها؟ نقول ليس له بيعها إلا إذا تعذر الوفاء من ماذا؟ من الضامن، إذا تعذر الوفاء من الراهن. فإذا تعذر الوفاء من الراهن فله في هذه الحال أن يبيع، فكذلك بالنسبة هنا نقول لا يجوز له أن يطالب إلا إذا تعذر المطالبة أو تعذر الوفاء من المضمون عنه. وعلى هذا فقوله ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. كيف العبارة؟ لا هذا مو بقيد العبارة، هذا قول، هذا إيه؟ إذا قيدت العبارة صار قول. من يبيع؟ طيب جا السؤال. نعم. أحسنت. لو قال شخص لآخر اضمن لي ولك 100، احنا قلنا مرت علينا المسألة، لو قال اقرضني اقترض لي ولك 10، او قال اضمن لي ولك كذا وكذا، ففي مسألة الضمان في مسألة القرض المذهب ان ذلك، يا اخوان مرت علينا المسألة هذه في بلوغ المرام، في الروض المذهب ان اضمن لي ولك 100 ولك 10، المذهب انه لا يصح. ولو قال اقترض لي ولك 10 يكون صح، واضح؟ والصواب العكس، وانه في القرض لا يجوز، لأنه قرض جرى نفعا. وإذا جاء في الحديث في مسألة من أقرض أو من اقترض لشخص فأخذ عنه من شفع، لأن هذه تعتبر شفاعة. وأما في مسألة الضمان فلا بأس، لأنه في مقابل ما بدله من جاه. فهم الفرق بين المسألتين؟ يعني المسألة الأولى مسألة القرض، قال شخص لآخر اقترض أنا لا تنطبق علي الشروط الاقتراض من البنك مثلا، اقترض لي 100,000 وأعطيك 1,000 أو 2,000 أو 3,000، نقول هذا لا يجوز، يعني هذه شفاعة تعتبر من الشفاعة، وأخذ الأجرة على مثل هذا لا يجوز. فاهمين؟ نعم. الثانية، مسألة الثامنة، الثانية لو قال اضمني ولك 10، فالمذهب أنه لا يصح. المذهب في مسألتين، في مسألة القرض يقولون جائز، وفي مسألة الضمان يقولون لا يجوز. وفي المسألة قول آخر وهو جواز ذلك في الضمان دون القرض. وهذه مرت بين المسألة يا أخوان في مسألة في البلوغ، معكم بلوغ المرام، من شفع أي نعم، كأنها ما أول مرة تمر. آخر مسألة في بلوغ الضمان، هذه معلومة، لا مرة تانية بالبلوغ. شوف حديث من شفع لي أخيه، وجدت الحديث؟ أنا متيقن ذكرناه لكم، ذكرنا فيها خلاف، وأن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال لو قيل بجواز ذلك في الضمان ها دون القرض لكان له وجه. وجدت الحديث؟ أي معلوم أنه موجود في البلوغ من طائر. نعم سألك أحمد. يعني الآن أنا لما أضمنك أنت تريد تشتري من شخص سيارة بثمن مؤجل، أقول أنا ضامن خلاص الآن ذمتي دخلت في ذمتك، بمعنى أنه هو لو لم توفي أنت يأتي إلي، فالذمة صارت واحدة. ها وجدتموها؟ لا لا أنت يقن ذكرناها من جملة المسائل. ها؟ شرح الحديث وش حالات؟ لا أترك الشفاعة من هدية، أنا متيقن وبيني بينكم الشريط ها؟ من آخر المسائل ذكرناها. أنا يا أخوان ها انا كما اني أرأك امامي في درس الاربعاء 28 في الحجه او في الخمسه شفت في حديث ابي امام رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعه فاهدى له هديه. طيب انا عجب الكلام اللي احنا يعني اصلا موجوده في التاريخ انا اقصد المساله وين موجوده اقرا علينا. لا موجودة. إيه. لا والقرض. يا أخي الشيخ قلنا جائز قوله باب القرض وإن قال اقتضى عشرة إنها قلنا يأتي مزيد بحث. لا أجبناها. جدرت بعده. لا لا وش الموجود؟ لو قال اقترض لي. اقترض لي 100 ولك 10 جاز ذلك مقابل ما بدره من الجاه. إيه. قياسها الجواز. وهو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم أهو الشعر وحديث ما جاءك من هذا المال تغير مشرف إلى آخر الحديث ويأتي مزيد الحديث. أي لا في الحديث المهم ذكرناها ولا لا مذكورة. أي خلاص قامت عليكم الحج. يعني قلنا أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه وذكرنا فيها خلاف. الشيخ عبد الرحمن السعدي قال لو قيل بجواز ذلك في الضمان ها في الضمان دون القرض لكان له وجه، يعني في مسألة القرض يكون من باب القرض الذي جرى منفعة أو على المذهب. أي على المذهب أنا كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي إحنا قصد بس أصل المسألة مذكور ولا غير مذكور؟ مذكور. ها وجدتها أنت هي. وتجد إن شاء الله مزيد بحث فتش تجد. نعم شلون؟ وشو فيه؟ هو عموما في القرض يقول تركه أحوط وأولى. نعم. بس أنتم والله أقول تنسون حتى التقييد و.